هي محمد وادعي امك، لا تخليها تحمل همك، حب ايديها خذها بحضنك، هذه اخر مره تشمك. خيك يما اتمنى قربك، دم اشتاق وحن لدمك، هي وجاك تمدد جنبك، ونفس الحضن ضمه ضمه. ودعتك يمه يا مصعب رحيلك، يا مهجة قلبي من قلبي بدعيلك. ودعتك يمه ويا مصعب رحيلك، يا مهجة قلبي من قلبي بدعيلك. لو قالوا استشهد محمد لمدلل، نذرن يا يمه لطلع وغنيلك. لا بوس ايدك يا امي النضالي، هات البارودي يم الراس العالي. لا بوس ايدك يا امي النضالي، هات البارودي يم الراس العالي. بس قولي محمد هذا وليدي الغالي، جاهد يا ربي علمته بسبيلا. يرجع صداها يما ويناديلا. لو شفت الجنة يا يما محلاها، لابعثلك يما نسمي من هواها. لو شفت الجنة يا يما محلاها، لابعثلك يما نسمي من هواها. زي وصفك وحلى سبحان السواها، نولها لمي يا ربي دخيلة. نضال استشهد لو شفته لقيته، سلم لي يما عخوك الحبيته، شرف الشهادة من رب تمنيته، حتى يا يما أجيله وأجيلة. من أهل الجنة إن شاء الله بتكوني، عندي يا إمي قريب من عيوني. من أهل الجنة إن شاء الله بتكوني، عندي يا إمي قريب من عيوني. لو طير أخضر شفتي عزيتوني، قولي يا محمد غني مواويلي.